في هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه، والمقصود هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحالين والخبازين فهذا على وجهين، أحدهما أن يحتاجوا إلى صناعتهم كالذين يطعمون ويخبزون لأهل البيوت، وهؤلاء يستحقون الأجرة وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطلبوا إلا أن يطلبوا إلا يطالبوا إلا بأجرة منه كغيرهم من الصناع. والثاني أن يحتاجوا إلى من يخبزها ويبيعها خبزا لحاجة الناس إلى ثراء الخبز من الأسواق، وهؤلاء لهم فهؤلاء لو يمكن أن يشتروا حنطة الناس المجنوبة ويبيعوا الفريق والخبز بما شاءوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطة لكان ذلك ضررا عظيما، فإن هؤلاء تجار تجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة الأربعة من جمهور علماء المسلمين، كما يجب على كل من اشترى شيئا يقصد أن يبيعه بربح سواء عمل فيه عملا أو لم يعمل، وسواء اشترى طعاما أو ثيابا أو حيوانا، وسواء كان مسافرا ينقل ذلك من بلد إلى بلد أو كان متربصا به يحبسه إلى وقت النفاق، أو كان مدبرا يبيع دائما ويشتري كأهل الحوالي، فهؤلاء كلهم تجب عليهم زكاة التجار. وإذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة الناس إلى ذلك فألزموا كما تقدم، أو دخلوا طوعا فيما يحتاج إليه الناس من غير إلزام لواحد منهم بعينه، وعلى التقديرين يسحر عليهم الدقيق والحنطة، فلا يبيعون الحنطة والدقيق إلا بثمن مثل، بحيث يربحون الربح بالمعروف من غير إضرار بهم ولا بالناس. يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله على تدخل الولاة في المصالح العامة، وذلك لأن الوالي ولاة الأمور ينظرون في مصالح الرعية فيما يجلب لهم الراحة وفيما يؤمنهم وفيما يزيل عنهم الأغراء، ولا كان ذلك يتعلق بالأمر الدنيوية. وفي الغالب أن سياسة ولاة الأمور تتعلق بالمصالح الدنيوية التي يحصل بها راحة المواطنين ويحصل بها زوال المشقة والمرض عليهم. فإذا مثلا بدت الحاجة إلى صناعة أسلحة فلا بد أن يلزم الوالي الصناع بصناعتها، وأن يلزمهم ببيعها بثمن المثل. إذا مثلا احتاج إلى الجهاد سواء تعين أصبح فرضين أو لم يتعين، إنما هو فرض كفاية على الأمة، ولكن لا بد من أن يقام به. إن احتاج المجاهدون إلى الأسلحة من أين يأخذ الأسلحة؟ إذا كان الأعداء يصنعون الأسلحة لأنفسهم فإنهم سيتقوون على المؤمنين على المسلمين، فلا بد أن المسلمين يتعلمون صناعة الأسلحة التي يردون بها عدوان من اعتدى عليهم. الأسلحة قديما كانت بالسيوف، وهي أكثر ما يستعملونه في القتال. السيف معروف، والذين يصنعونه هم الحدادون المعروفون، وكذلك بالرماح الذي هو محدد رأسه يطعن به العدو أو يطلقونه به، وكذلك يرمون بالمشاد ما يعرف ما ظهر عندهم إلا الرمي بالسهام، والسهم الذي هو عود مهدد رأسه، والقوس الذي يجعل أو يركب فيه السهم ثم يقذف ويرمى به. السهم من خشب من أعواد، وكذلك القوس، هذا هو أسلحتهم التي يستعملون بها. فيقول ليحتاج الناس إلى سماعة أسلحة يقاتلون بها العدو، وجب على الأئمة والخلفاء أن يلزم السماع بصناعتها، ويأمرهم بأن يصنعوا ما يقاتل به المسلمون عدوهم، وإذا صنعوها فلا يجوز لهم أن يجاهروها أو يحتكروها أو يحزنوها، بل عليهم أن يبيعوها ولا يحزنوها، وإذا باعوها فعليهم أن يبيعوها بمثل الثمن بثمن المثل، أي لا يغالون فيها، يأخذون مصلحتهم، يحصلون على ربحهم أو على مقابل سمعتهم وما يكفيهم، ولا يتضر ولا يضرون المسلمين برفع القيمة عليهم. هذا في صناعة الأسلحة المنفادة يصنعها الحدادون أي النجارون ونحوهم، وهكذا يقال أيضا في هذه الأزمنة أن المسلمين بحاجة إلى أن يتعلم الصناعة للأسلحة المنجدية التي يقاتل بها الأزمنة، أيا كانت كبيرة أو ثقيلة أو خفيفة أو صغيرة، أن عليهم أن يتعلموها. يلزم الأئمة من يتعلم صناعتها وتركيبها وكيفية الرمي بها وكيفية استعمالها، وإذا صنعوها عليهم أيضا أن يبيعوها بحسب ما يناسب يكفيهم، أيضا يغالوا في الثمن فيضروا المواطنين، بل يأخذون قدر كفاية وقدر أجرة مثلهم، يمنعون أن يبيعوها بثمن كثير يضر المستلم. هذا هو الأصل في وظيفة الأئمة والخلفاء ونحوهم، أنهم يلزمون الناس أن يعملوا ما يحتاجه الناس في كل زمان. ولا شك أن هذه الأزمنة التعلم يحتاج إلى زمان، تعلم هذه الصناعات سواء كانت من الأسلحة ولو الأسلحة الكبيرة، فالبندقيات والرشاشات وما أسلحها وكالمدافع ومثل القنابل والقالفات وما أسلحها، إذا وقف الجهاد عليها ولم يغن الجهاد بالسعي ولا بالرمح ونحوه، فإنه لا بد أن يتعلمها المسلمون حتى لا يتحكم فيهم الأعداء. هي أهل خلفاء بني أمية، لأن أن ملك الروم خالف المسلمين وتجعل بعض البلاد التي كانوا قد افتتحوها وغيرهم المسلمون وطردوهم منها. كان المسلمون في ذلك الزمان لا يتعاملون إلا بالدراهم والدنانير التي يعملها الروم، هم الذين يصنعون الدرهم والدينار. فتوعدهم ذلك الأهومي بأن يكتب على الدينار سب الإسلام، نقول إذا فعلتم ذلك فإننا سوف نكتب على الدنانير نسب دينكم. فلما أنه توعدهم بذلك كان لا بد من الجهاد، وعند ذلك أمر خليفة المسلمين وهو ابن مروان عبد الملك أن يصنع المسلمون عملة يستغنون بها عن عملة وصناعة الروم، وأن يكتبوا عليها كتابة إسلامية، درهم إسلامي ودينار إسلامي. فاستغنوا بذلك ولم يتعرض بعد ذلك الروم لسب الإسلام دراهمهم أو دنانيرهم. فإيطال هكذا أيضا عندما تمس الحاجة إلى صناعة يتقى بها العدو أو كيدا، فلا بد أن ولاة الأمور يرسلون من يتعلم أو يأتون بالأدوات التي يحصل بها تعلم صناعة هذه المصنوعات حتى يستغنى عن الكفار وعن الصناعات التي يصنعونها والتي يكلون بها المسلمين. هذا يعتبر مثالا من الأمثلة التي تجب على الأئمة ويلزمهم أن يعملوها مقابل عمل المسلمين أو ما يحتاجون إليه. ذكر بعد ذلك أمثلة أخرى، فيقول مثلا يحتاج الناس مثلا إلى الطهر، الناس ضرورا مضطرون إلى طهر الدقيق البن، فلا بد أن يكون هناك من يطحن، وإذا احتاجوا إلى الحج فلا بد أن يكون هناك من يحجز. يلزمن ولاة طائفة من الناس يقول لهم اعملوا كذا حتى تكفوا حاجة الناس. في الوقت النبوي لم يكونوا بحاجة إلى شيء من ذلك، بل كان أهل كل بيت يطحنون ما يحتاجونه من الدقيق بواسطته الرحى التي يديرونها على يطحنون بها الخبز ونحو الدقيق ونحوه، وكذلك أيضا يحمدون في منازلهم. كل أهل بيت يصلحون الخبز في منازلهم ما يكفيهم، ولم يكن هناك حاجة إلى حبابين يبيعون للناس أو يحبون لهم. ولكن نحن نشاهد أننا في هذا الزمان بحاجة إلى من يتعلم ذلك. فلو ترك الناس مثلا تعلم الخبز أو تعلم الطحن لتضرر الواقلين، فيلزم الإمام أن يلزم طائفة من الناس أن يتعلموا هذا الشيء، وإذا ألزمهم فيلزمهم أن يبيعوا بها من المثل ولا يضر الناس، لا يضرهم بمعنى أنهم يرفعون عليهم القيم بحيث تضرهم ضررا ظاهرا، بل يقتصرون على ما فيه تحقيق للحاجة حاجة المواطنين. هذا ونحوه ووظائف أو واجب الأئمة يدخل في ذلك جميع الحاجات التي يحتاج إليها المواطنون. فإن على الأئمة أن يلزم من يقوم بها وكذلك أن لا يضر الناس برفع الصلة برفع صلتهم بحيث يتضرر المشترون ويزاد عليهم في قدرها. وأما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما ارتفع السعر قالوا سعرنا ما يا رسول الله قال إن الله هو المسعر قال كامل الياسر فإني لأرجع أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالب لي بشيء يعني بمظلمة. فهذا هنا إذا كان ارتفاع السعر بسبب قلته فليس لأحد أن يتصرف فيه ولا أن يملك بيعه برخص بخلاف ما إذا كان ارتفاعه بسبب إمساك العاملين أو إنزال بين نحوها فإنه يتدخل. فإذا كان مثلا الذين يعملون الخياطة مثلا اتفقوا فيما بينهم على أن يرفع السعر فوق المكان فلا بد من التدخل بإلزامهم بخفض السعر. وكذلك الذين يجلبون الأشياء التي يحتاجها الناس عامة لو اتفقوا على أننا لا نبيع إلا بالثمن العالي لوجب على الأئمة أن يأخذوا على أيديهم وأن يأمروهم بالبيع بالثمن المعتاد الذي ينفعهم ولا يضر المواطنين.